غربة واخدة انا وعن اهلي تملي بعيد في وسط الناس لكني وحيد باخواتي مش جاب وربنا يعيني يا خلق الجد على اللي انا فيه وحتى الدنيا مد الايه تعبت كمان غربة واخدة انا وعن اهلي تملي بعيد في وسط الناس لكني وحيد اخواتي مش جاب وربنا يعيني بجد على اللي انا فيه حتى الدنيا بنت الايه تعبت كمان يا زميلي بتخونك وبتقولي تعالى وسعك كمان شاورتي من الشباك بتقولي اطلعلي ازاي مصدقها وتخسر صاحبك الشريك دي بتخونك ضحك عليك وانا نفسي تسمع عليك يا زميلي بتخونك وبتقولي تعالى وزاك كمان شاورتني من الشباك بتقولي اطلعلي ازاي مصدقها وتخسر صاحبك الشريك دي بتخونك وضحك عليك وانا نفسي تسمع ليك كنت بستقطع مع اللي بيسوى وما يسوى وخانوا وباعوا عشرة بلاك وطبيعي هتغير بطلت اخويا وكل الجاي ليا وبس كفاية معاك وشفت الناس لا كبير ولا صغير انا كنت بستقطع مع اللي بيسوى وما يسوى وخانوا وباعوا عشرة بلاش فطبيعي بتغير بطلت يا خويا وجاي الكل ليا وبس كفاية معاك وشفت الناس لا كبير ولا بكرة راجع لك يا حبيبة كسبان بالدب الكسيبة عمرة شغلة معيبة حتى لو طولت الغيبة بكرة راجع لك يا حبيبة كسبان بالدب الكسيبة عمرة شغلة معيبة حتى لو طولت الغيبة بكرة راجع لك يا حبيبة كسبان بالدب الكسيبة بخد الكل ولسه الصحة زي الفل ولا حد يشغلني واسألها تعرفني بلاش تكرت لي في ستوريهات انا حاطط على كل بابا علشان مفيش مني ما بغيبش انا اوقات انا برجع بخد الكل ولسه الصحة زي الفل ولا حد يشغلني اسألها تعرفني بلاش تكرك في السرغات انا حطيت على الببغات علشان ما فيش بيه يا كلامي شورك باي انا اسم اللعبة دعاية يا كلامي شورك باي انا اسم اللعبة دعاية خلصانة معاك في السيارة مش راسي عيال في حضارة خلصانة معاك في السيارة الاسد بعيد عايزه بيته بالدوله سيدة بس اني بعد دورة بس الاسد كل نشاط وكل نسيب يتشاط الليل لعبوا في غيابي وقالوا هاصل عمار طب جز فين نباع مش هزعل يلا وبتاع واللي يغور ما يغور مش راسه هي بخد الكل ولسه الساحة زي الفل ولا حد يشغلني واسألها تعرفني بلاش فكرت لي في ستوريهات انا حاطط على كل بابا علشان مفيش مني ما بغيبش انا اوقات ده انا برجع بخد الكل ولسه الساحة زي الفل ولا حد يشغلني اسألها تعرفني بلاش فكرك في استرغال انا حبيت على الببغال علشان ما فيش بيه يا كلامي شرك باي انا اسم الوعد دعاية يا كلامي شرك باي انا اسم الوعد دعاية خلصانة معاك في السيارة مش راسي عيال في حضارة خلصانة معاك في السيارة وتدوس عليه